بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب المواقيت الميقات لغة الحج واصطلاحا موضع العبادة وزمانه موضع العبادة وزمنها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمواقيت اللغة هي الحد، وأيا كان ذلكم الحد زمانا أو مكانا أو معانا أو مسألة أو شيء مما يحد به. أما المواقيت في الاصطلاح الشرعي تسمى في كتاب الحج، فالمقصود بها أمران: المواقيت المكانية والزمانية. فالحج عبادة وهو ركن من أركان الإسلام. فالشريعة الإسلامية جعلت لهذه العبادة وهذه الشعيرة مواقيت مكانية وزمانية. لا يجوز للمسلم ممن يريد ان يقيم هذا الحج العالم او ارتكاب السنه الا ان يتقيد لهذه المواقيت، اي الحدود. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم حدد مواقيت لمكه، ومواقيت ايضا للمدينة، لكن مواقيت المدينة هي تحديد حرمها بمعنى حدودها. أما مكة فهي مواقيت لحدودها لكونها حرما، ومواقيت لمن أراد الحج. فهذه المواقيت من عرفنا عرف المسافات، عرف حدودنا وقربها وبعدها عن جيش الله الكعبة، وإذا أنها تحيط بمكة من جميع الجهات الأربع. فهل جاء أن أخرج نسلم وقلم وحدد خطط بين النقاط؟ ظهرت مكة في قلب هذا المكان ما عدا ما يسمى بحر البحر، متروك هو ظهر مكة يسمى الآن بحر البحر، لكن وجه مكة من الشمال من الشرق من الجنوب وقعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف لا خلاف فيها بين أهل العلم، لا خلاف فيها بين أهل العلم، أخلاف في ظهرها هو البحر، لأن الناس آنذاك لم يكونوا يأتون عن طريق البحر إلا على الضوء، والعبرة بالغالب. أما اليوم فجد من يأتي للحج والعمرة من خارج هذه البلاد، لا سيما لما اتسمت الحدود، فلا يأتي الغالب إلا عن طريق البحر والجبل، حكم الزمان والعمرة من الآخر عمرة الحج لا يكون غالبا عن طريق البحر والجو. وأقرب المقاطع أو منطقة الانتقال والهروب هي جدة أو جدة، سنذكر في محلها إن شاء الله. فالمواقيت التي مكانية بينا النبي عليه الصلاة والسلام في بيان بيان الظاهر البينة، لكن ثم اختلافات في تحديد يعني المسميات وتحديد تقييد المسائل بيانها ان شاء الله. اما تحديد الزمان ايضا حدد بالكتاب والسنه، الكتاب والسنه اتفاق مع اختلاف في ربط الشهر، كما قال تعالى: حج اشهر معلومات اشهر، والشهر يطلق على جميع ايام على 30 يوم. أصل 30 حتى يتعب، لكن هو قمر قد يكون 30 وقد يكون 29. وخلاف أهل العلم في الميقات الزماني قريب، أمره يعني لا ترتب على كبير، يعني حكم إلا بما سيأتي ممن أخر بعد أعمال الحج عن أشهر الحج عشر الحج. أما ما سيأتي من مسائل متعلقة بباب المواقيت فهو سهل إن شاء الله، ما نقول يعني شرح أو تفصيل، لأن هذا يسلم صراحة لابن عباس وأهل كتاب في بيان هذه المواقيت. سيقرأ الشيخ وإذا تمت يعني ملاحظة شيء مما لا بد منه نقف معه. أقصد بكلامي أنه سيقرأ إن شاء الله أن يقرأ ونقف معه مع حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس يفيق بجميع ما يتعلق بهذا الباب. فقرأ إن شاء الله. موضع عباسي العبادة في قد تقول وزمنها وقد تقول وزمنها صحيح، أما وزمنها ما تأتي، فأي العبارتين يعني هذا ما أخذ نحوي يعني لماذا قلت وزمنها لماذا لم تقل وزمنها؟ واضح كلام صحيح زمنها، لكن لماذا أنت الآن هل هي مضافة إلى العبادة؟ هذه مضافة فتأخذ حكم جرها، لأن موضع هذا مضاف مضاف إليه وكلاهما في مبتدأ وخبر فلا عفوا من اسم القائم، لكن أقصد لكن أوقات إذا حذفت المضاف إذا حذفت المضاف إذا اختل المضاف إليه يعني يختل بالإعراب، وأوقات لا يختل، أوقات يكون ما بعد المضاف إليه هو صفة للعبادة بحسب السياق يسمى السريقة المعرفة. مثال ذلك أقول موضع عبادتي وأريد أتكلم الآن عن موضعها، وأريد أتكلم عن حكمها، ما أقصد أن أقول موضع حكمها، ما يأتي أقول موضع العبادة وحكمها، لأنك لو عرفت العبادة ما تستطيع تقول موضع حكمها. واضح؟ في اللغة إذا شاء الله إذا شاء الله نقيم درسنا في النحو في مثل ما يعني يهمنا ما يهمنا ليس تنزيل القاعدة في الله قد ما هو سند في تعريف القاعدة لتدور اللغة العربية. أعطيكم مثال أكل محمد التفاح، ما الذي أكل التفاح؟ محمد هو الفاعل، وماذا فعل بها؟ طحنها ولا شربها ولا أكلها؟ الفعل هو أكل، والذي وقع عليها الفعل هي التفاح، خلاص سريحة. فالآن لو تكلم ليلا ونهارا عن هذا الجملة فأنت عرفت سريحة. أقول أكل محمد بن أبي علي الذي جاءنا البارحة عشى معنا التفاح، فمباشرة أينما أسير معك فتعرف أنه ضعف هذا السباق له وما بعده التفاح. أقول هذه التفاحة التي اشتريتها بالأمس العشاء ممن أكلها التي وقع أحمد يعني التعب أنه هو المقدر. أقول هذه التفاحة وخبروا عن محمد الذي أكلها أيضا هو فعل، أينما قدمت أخذت تجد القرآن والسنة واللغة هكذا مقصود تضوق العبارات. أما إجابة تبين إجابة تأخير وكذا خبر هذا نعم لا بد لو أنا قلت موضع العبادة حضرنا موضع العبادة قلنا موضع زمنها ممكن يأتي ولا ما تستقيم؟ ما تستقيم ما تستقيم العبارة. إذن موضع العبادة وزمنها أي زمن العبادة. تفضل موضع العبادة وزمنها ومقاله أن المدينة تشبه المشهد بضم الحاجة ذات الإمام بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أميال، ومقاله أن الشام مصر والمغرب الجثة بضم الجيم وسكون الحاجة مهملة، قرب الأرض بينها وبين مكة ثلاثة مراحل. ثلاثة مراحل ولا نحو ثلاثة؟ ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. طيب سنتي. نعم. وميقات أهل اليمن يمنا بينه وبين مكة ليلتها، وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الدعابر على يوم وليلة من مكة، وميقات أهل المشرق أي عراق وغسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو المرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهل المدينة المسلمين ولم يترفع عليها من عيشهم اي من عيش اهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يعلن منه لحجه وعمره ومن حج من اهل مكه فانه يعلن منها لقول عباس وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذات عده ذات ليله ولاهل الشام الجبه ولاهل العز قلبه ولأهل اليمن يأمن قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها ومن لم يمر بميقات متفق عليه أقرأ متفق عليه ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه هذا احرمنا منه لقول عمر انظروا الى حجمها من طريقكم رواه البخاري ويسن ان يعتاق فان لم يحارب ميقاتا احرم بمكه بمرحلتين قال المؤلف رحمه الله الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها إذن الموضع المكان وزمنها أيضا الزمان قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وذو الحليفة تصغير الحلفة نبات معروف يعرفونه له يعني بدء صغير في المدينة فالمنطقة دي بشهارها وكثرت ما فيها من الحلفة دي وعلى سبب ما فيها غلب وصف النبات على المكان فسمي ذو الحليفة فهذا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مر عليها من غير أهلها وذو الحليفة الآن في مكان سمى آبار علي وكان تسمى قبل آبار علي وادي العقيد فهذا المكان الآن معروف آبار علي فأكثر المواقيت الآن هجرت عشان صحيح هجرت كان أنا ذاك إلى قريب يعني كانت معمورة مسكونة مأهولة لكن هجرت تركت الذي هجرها ليس أهل القدام إما هذه الطرقات التي استحدثت تسمى الطرقات فوق السريع فوق العام فالناس يعني يأتون ينضموا إلى هذه الطرقات لأنها مكان سفر في الحال ولقاء فهذه الطرقات طريقة آخر كانت يعني رحلت كثير من أهل هذه الأماكن فانتقل هذا واحد ثانيا الناس إلى قريب قبل سلسلة هذه الطرقات كانوا يعبرون بالقوارب والأقدام بطريق واحد لا جهلا بغيره ولكن أهل العراق بطريق واحد أهل الشام كذلك أهل المدينة كذلك أهل العراق أهل فرسان نسمة الأميران والسند الشام العموم اليمن كلهم يأتون بطريق واحد نجد وما حولها كذلك لما اخترت طريقا هذه الطرق كانت مأمونة ومعروفة ومأهولة وفيها قوتهم ومزاجهم وماءهم وفيها يعني أمنهم وخبارتهم وفيها أيضا بيع وشراء فالرواحل والقوافل تأتي على هذه الطرقات إذا أصبحت يعني مسلوكة جادة مسلوكة طريق يعني سابقة معروفة فيها القوة فيها العلف فيها الماء يستقبلهم الناس والحجاج ومن يريد أن يكرم الحجاج يستقبل هذا الطريق حتى عند زبيدة قريب كانت تطلق طريق حتى يصل إلى مكة كل ذلك حتى ينزل تسمى المصانع ينزلون وكان بعض أهل القرى يسوون يعني برك تسمى مصانع الماء يضعونها يصنعونها تأتي الإبل تأتي قوافل بليل وهم نيام يمرون يأخذون من الماء يأخذون من شيء من هذا معروف ما كانوا يعني فكان العلم يقفون مع هذه لكن لما رجعت الطرقات التي استحدثت مؤخرا انتقل أهل المواقيت فالنقل منه ما هو محال مثل الآن أقول لكم عن سبيل هذا الميقات الأول والطريق يأتي من هنا لكن انتقلوا إلى هذا المكان ومكة أمام الليل فلا عبرة حاضرة قريب منه في تقدم وتأخر لا لكن هذا الطريق هو المشكلة هذا المكان الذي حاضر ليس بالضروري كانوا يعني عن علم، كانوا ينتقلون ليس بالضروري أن يكون عن يساري عن يمينهم حاليا له، كانوا ينتقلون بحسب السكنة، قد تتقدم السكنة قد تتأخر، التأخير أمر مقدور عليه أنه أحرم قبل، لكن القضية إذا أحرم بعد. السبب الكبير لما خرج عن قرن المنازل ووجده الطرقات، كان الشيء هذا المكان في مجمع أماكن نسميها الآن مقاهي قهاوي يجتمع فيها روح هذا، تقدم كانت أرض قرية ولا يستطيعون الوقوف فيها، تقدموا قرابة 200-300 متر أو يزيد، فأصبح قوافل بل بعض الباصات والسيارات يتقدمون هذا المكان قليلا كلام، فاستحدث هذا المكان الميقات الكبير رجع حتى يبين الناس هذا المكان. لكن الكلام الذي أقول لكم هذا قديم يعني قبل أن تبنى المواقيت زي السعدية بر علي خليبات سمغريبة مثلا بر رابط، هذه لما بنيت حددت خلاص. أول كان العامة ما ينتقلون يتقدمون يتأخرون، لكن حول الحمى قريب من الميقات، لكن المشكلة فيما إذا تقدم واضح أمس الآن يعني مسألة فرضية مثل موقع من أراد. طار ميقات أهل المدينة ذو الكليفة وضم الحاوة بسم الله بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، الميل ما يعرفكم هم يعني مقدار للمساحات يعرفونهم، ولكن غير ذي الحليفة غير ذي الحليفة بعض المواقيت ما هي مشهورة ذو الحليفة والجحفة، وبعض المواقيت التي كان مأهولة ولملة كانت مأهولة كان يعني يقدرون بالميلات، لكن يأتي مهجورة أو يأتي ناس قليل كانوا يقدرونها بالمرحلة، ما كان أحد الشهر يعني. أما ذو الحليفة إلى مكة كان بعضهم يقدرها السهراوي وغيره قدرها بقدمه من باب المسجد النبوي إلى الكعبة إلى باب النشري، طبعا في تكلف لكن تقريب ليس بالضرورة أن يكون ناس يقابله جبال يقابله أشياء ما يحقاكم وطلقات والجواءات والإنسان من السن، لكن الآن قدرت الكيلومترات على قسمين، منها ما قدرها بالكيلومترات عن طريق السيارات، انتم ترون من الذي يخرج من الطائف إلى الرياض مكتوب لوحة 1000 أو 900 أو 500 أو 600 حتى يصل إلى 10 كيلو أو 5 كيلو صحيح، لكن هذا ليس المساحة منطبقة، هذه المساحة متعلقة بالطريق تعرجات التواءات صحيح، لكن يسمونها المساحة الجوية وزي كذا هذه تختلف، طرقات تختلف الآن من فيها التواءات فيها امتدادات فيها تقديم تأخير، أوقات يأتي الزمن فتختلف فتصبح عن يمين ذات شمال يعني يركبون الجبال مثلا يسلكونها ويطرقونها ما مثل يعني تحدث الطرقات يعني بين فترة أخرى، فالإنسان يقصد تقييدها بالكيلومترات ليس مضبوطا إلا الآن ورقنا قيدة لكن سأقيدة إن شاء الله، لكن تبقى على المقادير الشرعية محفوظة والذي يقدرها بالمقاس الجوي هذا ما حد يطير بالجو ما حد بيسر، الناس يقيسون بأقدام أو على القوافل أو بالسيارات الآن السيارات تقيدة بطرقات معبدة تسمى السفلتر معبدة لا بد قليلا أن نخرج عنها، فهذا تختلف طرقات المعبدة يمين يسار التواءات هذا تختلف، فلا يقول الإنسان أنها محددة شرعا لا محددة بما ذكره القرآن، والمراحل تختلف، المرحلة هي المنزلة بين المنزلتين بين كل منزلتين مرحلة، تبون معي يأتون مثلا أخواننا من نجد مثلا فيمرون تقابلهم جبال هم بالقوافل في الزمان الأول وأقدام جبال، وهو حتى إذا ما قطعوا هذا الشوط هذه المرحلة استكانوا واستراحوا أصبح موطن تبدأ هنا تأهل قرى ناس يبيعون يشترون يسمونها المرحلة الأولى، ثم يمشون قد إذا كانت ممتدة الأرض ومسيحة واسعة يمشون مساحة أكبر، ثم إذا ما غلب عليهم التعب يختارون مكان فيبقى محق لنزولهم، ثم بعدها قد تأتي يعني مسافة نصفها الثانية قبل جبال وعور وسهول وأودية فيتعبون فبعد ذلك يستريحون ويسترقون ويستجنون استجمام السنة مثلا. هذه المراحل هي التي تعارف عليها تعرفت عليها قوافل آنذاك هذه المواقع الأولى الثانية الثالثة. فالسؤال لكم هل بين كل مرحلة كل مرحلة امتدادها ومساوتها مثل التي قبلها وبعدها أو تختلف؟ تختلف، فهي منزلة بين منزلتين، هي قنطرة بين الكوث الأول والكوث الثاني. أما الميل الزمن أول قاسوه بالأقدام وما ينضبط، إذا ما انضبط بالسيارات الآن كيف ينضبط بالأقدام؟ لكنه تقريبي، لكن العبرة أنت بعيد قريب، العبرة أنك تحرمه من هذا المقاس. قال ومقاس أهل المدينة بحليفة بحليفتي بضم الحاء والحلام بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام بالأقدام أم بالقوافل؟ من يعرف؟ بالقافلة بالجمال بالسير مع المراحل عشرة أيام ولا بالأقدام؟ يعني الإبل ليس هناك في مراحل في مكوث، اختلف أهل العلم فيها، اختلف واقترن على أنها بالقافلة بسير الإبل السير المعتاد. أما الآن بالطرقات بينها وبين مكة 450 كيلو، تبغون تبغون 450 كيلو في أبعد المواقيت عن الحرم بضم الحال. طيب وميقات أهل الشام، طبعا لما أقول ميقات المدينة لأهلها ومن يمر على الميقات من غير أهلها ومن هم في جهتها، الآن قرى وكانت مهجورة الآن قرى وأصبحتم أشبه ما تكون بالمدن الصغيرة، كلهم يأخذون حكم المدينة، كل من كان على سماتها على سمتها على جهتها. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة أجحف السيف، هي موضع السيف التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها أن دعا بنقل الحمى إلى الجحفة، دعا صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إلى الجحفة فنقلت جميع عفوا جمهور أهل العلم على أن الحمى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل إلى الجحفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد ضررا بالناس أو بالمسلمين لا سيما المسلمين، لكن كان آنذاك سكانها يهود، فعقوبة الدنيا قبل الآخرة، فبقيت فيها الحمى حتى ارتحلوا وانقرضوا واندثروا، منهم من أسلم ومنهم من رحل ومنهم من مات، ولما لم يبق منها شيء جماهير أهل العلم جماهيرهم، منهم من نقل اتفاق أن لما خرج آخر اليهودي لم يعد فيها حمى، كانت دعوة منه عليه الصلاة والسلام أن تنقل عقوبة على اليهود الذين ضايقوه وآذوه وآذوا الإسلام والمسلمين في الزمان الأول والزمن القائم إلى قيام الساعة. وإن كان بعض المالكية يعني يقول لم تزل الحمى ما أحد سكن فيها أو ما أحد سكن في الجحفة أو اقترب شربة من بئرها إلا الحمى، لكن هذا كلام أهلها الآن لا يقرن بهذا. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي الآن تبعد قرابة 183 كيلو بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قاب قرب رابغ، الآن موضعها موضع رابغ، بينها وبين مكة ثلاث مراحل، والمرحلة المنزلة قلت لكم في التحرير من الإنسان. وميقات أهل اليمن يلملم وتسمى الآن السعودية، تسمى السعودية يلملم، يقول بينه وبين مكة ليلتان، ولملم جبل يقول عنه ولهم مسميات، وتسمى أيضا السعودية، وتبعد الآن يلملم بالكيلو عن مكة أو عن حرم مكة 92 كيلو، 92 كيلو. شيخ الشيخ عبد الله بسام رحمه الله أضبط وكتاب التسريع عندما ضبط هذه الأشياء بغير ما ذكرت لكم، لكن أنا أضبط أن تقريبا شيخ الشيخ عبد الله بسام رحمه الله كان يعني مجتهدا في ضبط المقاييس والمكاييس والمسافات والأشياء في كتاب التسريع وكتابه تهذيب التهذيب. قال وميقاتها لنسك الطائف قرن باستمرار. ويبعث قرن الآن قبل بعده يقال وقرن، والآن سمى مال السلف، وقديم سمى قرن، قرن المنازل وقرن التعالي وقرن التعالي. يبعث قال ويقال قرن المنازل وقرن التعالي، وزيد أيضا السيل الكبير، الآن أصبح السيل الكبير، ويزيد وادي محرم موازلة. يبعد على قال على يوم من وليلة من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذا المحرم ولا يعرف الصحابة ولا التابع، ما عرفه إلا قريب، والذي تخلف وخرب عن الناس في مصر الجمال، جمال أهل القرى هؤلاء سواء كانوا من قريش أو من هذيل أو من كذا، كانوا يحتاجون النزول إلى مكة أقرب ما يكون، لكن يظن ظان أن من الصحابة التابعين كانت طريقا مطروقة، لا لا هذا قريبا يا أبو الناس، الذي يجب فيها في القرآنات لا يعبد الله بالقرآنات هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفها ولم توقت هذه المنطقة أو يوقت هذه المحرم إلا محمد بن إبراهيم رحمه الله قريب. وهو حقيقة من ينظر إلى الخريطة يجد أنه انفجار الوادي وجبال قرن المنازل، قرن جبل الذي يعرف التجارية امتداد امتد من قرن المنازل ما يسمى قرن التعالي أو ما ذكره يعني قرن جبل كبير يمتد حتى إلى السراج. فهذه مكة، هذه مكة، وهذه فيأتون أهل المسجد من هنا إلى هذا الميقات. الميقات يعني ليس ضروري أن يكون هنا، فكانوا يأتون هنا إلى هذا الميقات القرن، ثم إذا أحرموا ما يسمى السير الكبير أو طريق مكة عنه. لكن لما جاء طريق استحدث هذا أصبح امتداد الميقات هذا هو الميقات الحالي له، لم يتقدم ولم يتأخر عنه، وقريب مع طرق مزفلق المعبد قريب إلى مكة، قريب هذا يأخذ مساحة طويلة. فوضع هذا الميقات وادي محرم هذا مكان موازن، لكن لم يكن هو محاذي، لم يكن توقيت من صحابي أو تابعي، لم يكن توقيت من صحابي أو تابعي، بل معنا مؤخرا لقربه. والمحاذاة مقبول شرعا، مقبول شرعا. الإنسان الآن يعني في هذا السنة هذا الطريق، هذا الانسداد في ميقاته إلى مكة، هو ساعد هنا ليس القول أن يمشي يمينا حتى يصل الميقات، المقصود ليس أن هذا لما دققت لكم لا يتجاوزه إلا وهم حلم، ثم يريد يجيب ميقات هنا وهذا ميقات، فيقع خطا من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا الخط الثاني. فهذا الميقات يعني خط اضطراري، ما يعد هذا الميقات إلا محرما، سواء كان مرورا منه بذات الميقات أو بمحاذاة الميقات. فوادي الحرام محاذرا لا كلام فيها، ومحاذاه لم تكن اجتهاد، هذا ما هو ايضا عن طريق الاقمار ما يسمى يعني مساحه جويه وكذا، فهو صحيح محاذي لا شك. نهيت ان اهل العلم اعلنوا ان حرم منازل هو ارتداد هذا وادي الحرام. وميقات اهل الانسان الطائر قرن قرن سكن الراحه، ويقال قرن المنازل قرن التعالي على يوم الجلوس من مكة. وميقات قلنا يبعد عن قرن الآن 75 كيلو. وميقات أهل المشرق، أما ميقات وادي محرم ما أعرف ما قصته ولا. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما، على ما تسمى خراسان تسمى إيران، وما وراء إيران إلى الشرق هذه كلها تسمى خراسان ونحوهما، كلها قال أي العراق، أهل المشرق أي العراق وخراسان أيهما، قال ذات عرق وتبعد 94 كيلو. قال منزل معروف، ذات عرق منزل، إذا جبل معروف، منزل معروف يسمى بذلك لأن به عرقا وهو الجبل الصغير، وبين وبين مكة نحو مرحلتين، ثم الآن ضريبة ضريبة وذا تعلم اختلف أهل العلم هل وقعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. لا شك أنها من تعقيق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر لما قال لما سئل عن المواقيت قال مهل أهل المدينة كذا، قال ومهل أهل العراق داخل. وفي الراوي الزبير عن جابر فيها كلام من العلم، فقال جابر قال يرفعه قال أو سمعته. وهنا الشك اضطرب، ظنوا أنه من اجتهاد جابر مثلا فإن قصص الحديث أبلغ منه حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها تقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق دافع، والحديث عند أبي داود صحيح. وأيضا عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت أو فتح نصراء وبصرة والكوفة قالوا إن هذين إسرائيل فتحا أحسن سدون البصرة والكوفة فوقتا وإن قرنا جور عنا بعيد فحديث لي فوقت ومداخل على عبد البخاري وعمر ليس بالشهادة مع ذكرناها آنفا تدل أنه بين هذا صحيح أنه بين الميقات الشرعي. لما؟ لأن الكوفة والبصرة لم تكن يعني لم تفتح لأنها من تنصير المسلمين هم الذين أصروها وخطوها المسلمون العراق لا تفتحت. فنقصد أن هذا أن هذين المسلمين نوع ما فتح على الناس أي غلب على المسلمين وأصبحت مؤهلة للسكان وأصبحت موضع سكنة فوق الثاني ظنوا أن هذا التوقيت هذا إذا ما كان وهذه المدينتين سيكون لهم العراق كله دافع يعني يعرفون هذا، لكن هذه المدينة هذه الشهرة الأصل القول الفناء والبقاء السكنة فقط في عمر قال دافع. الحديث آخر لما جو وقال عمر إن لا محال يقال وقتنا قال لقاء أقرب طريق إلى حدها وتمسح أقرب. هنا يأتي المسألة الثانية، إذا مر المار ليس على ميقات، هنا يشهد أن يكون أقرب إلى أقرب ميقات شرعي. مثال ذلك سيأتي إن شاء الله. قال وهذه أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، إذا المدينة والشام والعراق والنجد ولمن لم ينتج ذلك. قال المذكورين ولمن مر عليها من غيرهن، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما سيأتي. قال طالب العلم لا يخرج عن حديث حال نحو ولا يقول عن خلاف الحديث قال إلا إذا كان الخلاف معتبرا كما سيأتي أي من غير أهلها. قال المؤلف من منزله دون هذه المواقيت مثل الشرايا جدة كل ذلك دون المواقيت قال يحرم منه أي من مكانه لحج وعمرة سواء كان حاجا أو معتبرا. قال ومن حج من أهل مكة أو كان من سواء أهل مكة أو كان مقيما بها فإنه يحرم منها على اتفاق الله في الأمر كله داخل لقول ابن عباس هذا المراد لقول ابن عباس في الصحيحين وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليب ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ثم قال الناس هن لهن حضور حجلة حضور يجمعون أجمع حديث هذا الباب هذا ما سيأتي وما ذكرنا الآن. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أهلهن ممن يريد الحج والعمرة هن لهن هذه مواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن غير أهلهن جاء رجل ليس من أهل هذه المواقيت تضرر لهذا الميقات فهو هذا الميقات. جاء رجل الشام مر بحليفة في المدينة في ميقات المدينة هو ميقات الجحر والجحفة أكبر، سيأتي خلاف العلم في هذا المسألة. هن العنة والمأسل عليهن من غير هديهن ممن يريد الحج والعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحج والعمرة، إذا ممن يريد النسك لا من يريد مكة الحرم، كما سيأتي خلاف أهل العلم. أهل العلم يقول من أراد مكة الحرم فعليه بالإحرام سواء أراد نسكا أو لا، من قصد الحرام سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الجائز لهذه المواقف ممن يتلبس أو ممن يجب عليها أن يتلبس أو أن يحرم هذه المواقف، قال أن إذا كان ممن يريد العمرة والحج أو ممن يريد الحج والعمرة. هذا القيد مهم وجان يصل لنا في الخلاف، ممن يريد الحج والعمرة سهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك، أي أيضا لم يكن له ميقات مواقف وكان له دونها ليس له ميقات، قال ومن كان دون ذلك فمهله إهلاله وميقاته من أهله من بيته سواء كان يريد حجا أو عمرة. والعمرة هل هذا حديث صريح أن من أراد عمرة وهو من أهل مكة أن يبقى في مكة أو يخرج للحج، والحديث صريح يقول ومن كان دون ذلك دون تلكم المواقف فمهله من أهله، ومهله حجا كان عمرة، لما قوله عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحج والعمرة من قبل بين أن مهل الهلال مراد به ليس الحج بل ليس الحج بل الحج والعمرة. وسيأتي وكذلك أهل مكة يهلون منها، مفهومهم يهلون منها حجا وعمرة. لكن أهل العلم قالوا كل هذا الحديث صحيح العين والرأس، لكن في الحج أما العمرة فعلى أهل مكة ومن دونها أن يخرجوا إلى الحل، إن كان من كان دونها في الحل فهم في الحل، أما أهل مكة فعلى خروج الحل الحل. سيأتي خلاف لأننا ذكرنا خلافا في هذا، قال متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر انظروا إلى حذوها من قديم، رواه البخاري. إذا هكذا هذا الميقات وهذه مكة، وهذا الميقات يسمى مثلا يلملك، فهو يريد أن يأتي من هنا بيته بينه وبين هذا الميقات ما يسمى الآن بعشرين كيلو، نلزمه وجوبا أن يأتي هذا الميقات وهو محاذا، نقول هذا تلك من هذا حينما وقفت قدمك وحرمت وأنت من هذا، ليس شرطا أن تأتي من الميقات. وهنا يحال يذهب ويحرم من بيته إذا كان على أو هذا المكان، يبقى إذا كان بين ميقاتين، ميقات عن يمين وميقات عن يسار، وهذا اليسار أقرب واليمين أبعد، ومكة هنا قريبة اليسار أقرب وهذا أبعد، لكنه بين ساد بين أو مناط بين الميقاتين، فننظر إلى مروره إن كان أقرب ولا يكتب الميقات أقرب إذا مر من قريب منه فيحال يأخذ حكم الأقرب، وإن كان قريبا من الأبعد فيأخذ حكم الأقرب، لا يقول أن بينهما أختار بمناسب المسطرة حينما هو أحسن منه. هذا كلام صحيح ممكن الآن ما يتعد ما لا تستطيع أن تضع هذا، لكن في الزمن الأول صعب، كانوا يحملونها من جبال ومواقيت، فأقرب ما يكون له ميقاتا يحرم حذوه تلقاء حلوي، وإن كان بعيدا تركوا وخذ الأخرى. لأن عمر لما سئل عن مرور قوم لا يحاذون قال لميقات، قال انظر إلى حذوها أي إلى أقربها من قديم، وفي الرواية إلى حذوها من طريقكم، لم يلزمهم عمر بأن يتخذوا طريقا آخر يتكلموا طريق، قال طريقكم مروا به، لكن انظروا أقرب المواقيت إلى مروركم فحرم منهم ما يسمى الآن هذا. قال وسنة أن يحتاط أو سنة أن يحتاط عفوا مبني المعلومة، قال وسنة أن يحتاط إذا غلب عليه يعني غلبك ظنك هذا قريب هذا بعيد الآن تقدم تأخر يرجع يأخذ أقرب يعني يحرم بيقين يحتار لا يجازف يتقدم مثل الطائر الآن المرور يقول الآن يبقى ربع ساعة أو عشر عفوا يبقى خمس دقائق الطائرات سرعتها تختلف وخمس دقائق كذا كذا فهنا لا ينتظر خمس دقائق سنتين ثم يحرم إذا مر دقيقتان ثلاث يحرم وإن كان في حقيقة الأمر دقيقة ودقيقتان في السرعة طائرة كيلومترات لكن هذا اختيار لأنه لا يستطيع أن يضبط فقصة السيارة إذا كان حذر ليس مرورا على الميقات قريب من حاذر لو يكون عند المكان فلان عند الحط الفلاني عند المكان الفلاني من حاذر فإذا عرف السيارة مسرعة وسوف يضرب على ظني عدم التحديد يحرم قرنا هذا إذا جهل تحديد الميقات مكانا أو محاذاة أما إذا غلب على ظنه أو يتيقن تحديد الميقات أو حذوه ثم احتار هذا من البدع لا يحتار هذا من البدع لأن باب الاحتياط باب بدع كما ذكر ابن القيم في باب الكلفات توسع بهذا قال أكثر باب الوسوسة يأتي من باب الاحتياط يحتار الإنسان في العبادة أما العبادة المعلومة أو التي على غلبة الظن لا تحتار فيها أنت مأخرة أن تعمل على هذه الحدود بغلبة الظن أما التي تجهلها على أحسن تحديدها فغلب الظن احتار لا غير لكن في علمك ومعرفتك الإنسان مثلا يتوضا إلى المرفق ثم يقول لعل عسى احتار إلى نص الساعة لعل حتى تأكد ونادى يصل حتى يفعل في بدعة عياذا بالله المصر على الخلاف وما يقصد عموما يعني وهذا مجرد عبادات ثانية يقول لعل احتار احتار نقول لا هذا يتقع في وسط الصلاة وسنة أن يحتار المرحلة الحكم هذا قال فإن لم يحاري ميقاتا سلم لا يحاري ميقاتا لا يمين ولا يسار أحرم عن مكة لمرحلة لماذا مرحلة أقرب المواقيت قال أقرب المواقيت هي مرحلة فلا يتجاوز ما بعدها لا شك لا نعلم ميقاتا دون مرحلة الخلاف خلال 14 أيام لكن مرحلة قاطعا أنه حرم فلا يعني تتجاوز مرحلة إذا مررت بمكان ليس فيه ميقات وليس فيه هذا مرحلة الآن الكلام هذا قديم الآن معروف أكثر خلاف مرحلة هذا من المعاصرين في جدة جدة اتبع معي هذا الساحل الساحل الشرقي للبحر بالنسبة لمكة غرب هذه مكة هذا الساحل الشريط الساحل الذي يحد الجزيرة العربية والساحل الآخر الذي يحد السودان الساحل هذا جدة ميناء قديم ومن المدن القديمة حتى الجاهلية لم تتخذ جدة لكونها جدة الرسول الحرام لا جدة لأنها جزيرة من خارج البحر هي أقرب ما تكون يابسا للشريط الآخر ساحل السودان وقرى السودان أقرب إذا هكذا طبعا في الخريطة ما تكون حاجة بسيطة لكن التحقيق هي ما أخذ فاتخذوها قريبة يابسة أقرب ما تكون يابسة للسودان أنتم لما نرجع تحقيقا نجد الساحل هذا متقدم يمين ويسار هنا يلملم هنا وراء الشام هنا والشام هنا وأهل اليمن السعودية هنا وراء وميقات وجدة هنا إذا وصل الإنسان إليها هل وصل إلى الميقاتين أو حاذرهما؟ لا فهو بعدهم صحيح؟ بعد فهي يابسة ولا يمكن يعني الإنسان يجعل الميقات في البحر فقال لازم أن يابس فقال هل هذا الميقات ولا بمعنى هل إذا وصل جدة يأخذ يمين ويذهب إلى يلملم جنوبا أو الشمال الشمال غرب خلاف منها، هل تعتبر جدة ميقات معين؟ وهي على مرحلتين، خلاف قديم وحديث. جدة الآن الخلاف اتسع، لأن جدة الآن رقم أكثر حجاج يأتون المسلمين عن جدة، سواء طريق السفن أو طريق الطائرات، ففي خلاف كثير. أنا أصل باختصار منه من لا يرى جدة ميقاتا، وعلى جماهير الأهل قديما حديثا، حتى أيضا جامع لا يعدون جدة ميقاتا ولا محلة كبيرة ونوقشك وترقي، لكن ليس مقام مقام ذكرى. باختصار كثير هم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبر عليها جدة، لأن تنفع فيها السفن نزاهة التي على قلة لم تخفى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنها ميقات مستحدث، لأن من قريبنا يهجم ورابط على سماعنا فلن تأثر. أيضا القول الثاني أن جدة ميقاتا مطلقة لمآلها وجدتها، الرجل الشامي عن طريقها أو الرجل المصري عن طريقها أو الرجل العراقي عن طريقها أو الرجل أيا كان عن طريق هذا الشيء، هذا ميقات جدته ميقات. وقال به بعض أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين. القول الأول ها قول يعني نستدل به الأمور أفلام وزكاها. قول الثالث قلت لكم كل نوع دليل وكل دليل متعارض لا يسمي معارض. القول الثالث وأخذ به الشيخ الشيخ جزاه الله خيرا من الشيخ الجميل وأقرر قال من هذا طريق في بمعنى هل الشام هل العراق ليس طريقا لكن الطائرات يحصلون من الخلف مواقفهم امامهم. قالوا من كان هذا طريقه في قريه او مجلس اسمه سواكل سواكل وبور سعيد قريبا من بعض، هذه اقرب الى جده، اهل السودان ياتون عن هذا البؤر. قال من كان من سواكل ابو سعيد ذات مناطق هذا فلا نفهم شرعا والعقل ان يذهب ذاك اليمين او ذاك اليسار لميقات، هذا الميقات بعيد. اذا جدته ميقات هنا، هذا قول لا شك انه اقرب ورفع ودفع المشقه تجد يسير، وكون النظر ترك مساحه قياس شيء قال انظر الى حدها من قليل والروايه من حدها عن طريقكم كل ما هو حده والحال ميقاتا فاتخذهم من خلاف في حد ولا ليس حد، لكن اقرب سواء اقرب في قلب البحر او يعني لان يقول بعض العلماء يعني هي ميقات وحاجتنا بين رابط وبين ما نسمى يلملم لخرج عن السبت الياس الى البحر. هذا قول قول ثلاثة قول رابع وخامس لا نقولهم. هذا القول الثالث هو يقول من كان إلى الشيخ الشيخ بن باز العثيمين وغيره من بعض قديم حديث قال به الشافعية وقال به المالكية بعض المالكية الشافعية. هذا القول السؤال إذا جاء رجل الشام أو العراق أو فرسان جاء عن طريق الطائرات ومن ترك الجعفر إن كان شاميا ترك قرن المنازل إن كان نجيا وترك قرن ذات عرق إن كان عراقيا جاء الطائر من الحصن ووصل عن طريق البحر عن طريق جدا قال لا ترك ميقاتهم حتى شرعا فلا هذه جدا لمن جاء عن سمتها عن طريق من أهلها قريب منها. نقول لماذا تمنع النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المواقيت شرعية ذو الكيف وإحبار قرن ومنار يقول هن مر عليهن من غير أحدهن. إذا نحن إذا قلنا لهذا يا سواك الموضوع صعيب نقول هن أن هن مر عليهن من غير أحدهن، وهم يقولون من جاء إلى جاء الشامل إجماع الشام ميقات أقرب من المدن، الجحفة أقرب والمدن أبعد. لو جاء الشام عن طريق المدينة واتخذ ذا الحليفة ميقاتا جاء في الإجماع، خلاص إذا تجاوز ميقاته المعترض هذا ليس ميقاته أصلا، هو من الشام، تجاوز إلى ميقات الشام الجحفة، هل يجوز أو لا؟ خلاف الجمهور أنه لا يجوز، صحيح أنه يجوز بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. حين أقول المواقف الشرعية هي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي ميقات الجاهلية ومن مر عليها وليس عليها، فنقول لمن قال أن جدة ميقاتا، من قال أن جدة ميقات خاص ببلد دون آخر فهذا تضيق ضيق حجة راسه. فلهذا الذي يظهر لي في المسألة هذه أن جدة ميقاتا ميقاتا مطلقا، لأنه يحابي يلمن ويحابي رابط، وتقديم وتأخير عن خمس هذين لا يقدم ولا يؤخر. ناهيك أن جماهير الحجاج المسلمين من سنوات مضت إلى الآن هم يعتبروهم قليل من يحرم من الميقات، ما يأتي لعزب إلى حرم من القبر يصل يحرم، والطائرات تنبههم السفن كذا، الفتوى في السودان، فتوى في مصر، فتوى في بلاد الشام، يرون أن جدة ميقات. فالإنسان نقول ما دام المسألة خلافية وفيها فساد فالأمر في سعة. أنا أقول الذي إذا سلمنا إلى كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وأنها ميقاتا وخصها ببلد آخر، نقول هذا خصوص مخالف نختلف فيه، نتفق معك في جدة كما نختلف معك في ما سوى أهل بور صغير والصلاة. فنختلف إذا إجازة في المواقع الشرعية من باب أولى أن يجوز به ما سوى صحيح؟ ها؟ واضح مصر ولا الحمد لله. طيب قال وعمرته أي عمرة ومن لم يمر بالإقامة فأحرم إلى عين أو حال أقرها من مصر من قريش عسفان وقديد، ما يقول قديد ولا قديد خطأ أو قديد، نعم عسفان وقديد، نعم وفي رواية من طريقكم إلى حد من طريقكم. ومن لم يقول بمقال حكم إذا علم أنه حال أخرها منه لقول عمر إلى أحدها من طريقكم، لا من قديد خلي أدعوها من طريقكم، لا من قريت لأن عن طريقكم ها سنجزاك الله خير ولا على ربنا. رواه البخاري ويسل أن يحتار ويسل أن يحتار أن لم يحارب ميقات أحرم عن مكة بمرحلتين وعمرته وعمرة كان بمكة يلزم لها بهذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمل عائشة من التنعيم، متفق عليه. ذكرنا خلاف هذا المسألة، ذكرنا خلاف ولما تكلمنا عن عمرة مكة أذكر أن تكلمنا من الجماعة كلهم على أن أهل مكة وغيره ممن هو مقيم في مكة عمرته هو من الحج، سواء تنعيم على خلاف أفضل أو غير ذلك أو جرائم، لكن تنعيم اتفاق لا خلاف في هذا. يبقى السؤال بعض أحيان البخاري في ظاهر التأويل لأنه يرى أن أهل مكة من مكة، وأيضا ظاهر ليس طمعان في السبب السلام، وكان خلفان تيمي يعني يميل إليه القوة خلق قوة، ودليلهم قول عليه الصلاة والسلام هن لهن وإن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله أي حجه وعمرته من أهله، وأهل مكة وكذلك أهل مكة منها، إذا مفهوم ذلك أن أهل مكة من دون يحرمون من سكنها عمرة أو حج. قالوا العمرة لا، الحج على العلم والصحبة، لكن العمرة لا، لا بد من الحج. لماذا؟ قالوا بحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر مع عائشة، وأيضا الحج الذي أنتم تقولون أن الحج يجوز لمكة اتباعاً عن مكة من مكة، نحن نقول لأن نقيس العمرة على الحج كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا جاز الحج أن يحج المكي والأفاقي إذا كان مقيماً في مكة أن يحج من مكة فقياساً عليه العمرة، قال لا الحج ابتداء يحرم من مكة، لكن الحقيقة أنه يخرج إلى عرفة فيجمع بين الحرمين والحرم، خلاف المكة إذا كنت بها لم يجمع بين الحج بل سيبقى في مكة يطوف ويسعى في مكة، فالذي نرجعه عن سنة بيت التنعيم أقرب لأن قول الجمهور قوي، قول الجمهور قوي، لكن قلت لكم في جلسة مرة أن الشيخ السلام تجاسر القول ولا أظن أحد يعني إذا سافر يعني خالف واستطاع أن ينقض قوله، يقول لا أحد على شخص أحد من الصحابة والتابعين أو تابع التابعين أو الإمام معتبر خرج من مكة إلى التنعيم أو الحل إلى عمر، ويقول الصحابيات أنا غافل لكن كنا ما عايش كنا مننا كان عار من العايش مثلا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ولم يذكر الرسول احدا من النساء انها خرجت الى اخي، وهذا مما تعم به البلوى بعد زمن الصحابه والخلفاء الراشدين كبار التابعين لم يامر احد منهم امراه ان تخرج الى اخي ممن ادرك العذر الشرعي المانع الشرعي وهو حيض الاستحاضه لم يعني من الحاضر ثم ذهب، وهذا القول إلى هل يعني ما في دليل ما في أثر أن في أسماء عميس والبكر وغيرها لا نعلم، هذا دليل قول من صلى الله عليه وسلم دليل من هذا من سألنا معنا أن فلان أثر المكة ولم يقل إلا أن نثرب عليه، لكن ابتداء ولم أحيى كلام لكن أنا أرجو ربي سيأتي إن شاء الله في الطواف السعيد في سورة الحج. نعم. وعمرته أي عمرة وكانت من مكة يحرم لها من الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمل عائشة من التنعيم متفق عليه. وهي عائشة، هي عائشة رضي الله تعالى عنها، هي طلبت أرجع الناس حجة من عمرة وأرجع للحج. فعرف عمر مستقل من أمر عبد الرحمن أن يربي في الطريق أقرب كان أقرب مكة. ثانيا ذكرت لكم قاعدة، إذا كان الإجراء مقابل السؤال فهو إذا كان سريع جاء، إذا كان جاء من عليه الصلاة والسلام إجابة للسؤال فلا يدل على الإجابة، يدل على الاستحباب والمشروعية، أما الوجوب يحتاج إلى دليل آخر. لما رفعت المرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حج؟ لم ابتداء لم يأمر عليه الصلاة والسلام النساء والرجال أن يحجوا صبيانا، لما رفعت قال هذا حج؟ قال نعم ورد الأجر، إذا يجوز المشروع لكن لا يدل على المشروع. وقس عليها كقاعدة يعني كادت تكون مضطردة أن لغير ما من المسائل الشرعية التي فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجابها في أقل أحوالها اتفاقا على السنية وخلاف الوجود. فغير عائشة لما أرضي قلب أراد أن يقلب خاطرها ونفسها وقلبها، أراد أن يقلب قلبها لما أبت لهذا فأذن لها بعلم ومشروع جاء سنة وجوبا على من يرى في القارئ الصنعاني وغيره من العاصرين. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف ولا مكلف مسلم؟ لا مسلم الصحيح لا تستقيم العوام لا هكذا لحر مسلم مكلف، لكن هنا قدم ولا ذكر وصف وعشر هذا الصحيح، ولا يحل لحر مسلم مكلف لأن التكليف يأتي بناء على الإسلام. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات الى احرام والا بقتال مباح او خوف او حاجه تتكبر كحقار ونحوه، فان تجاوزه في الاحداث إن لم يقف طواف عجل أو على رأسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكل إحرامه قبل ميقات وبحج قبل أشهره ويلعب. نعم. قال: ولا يحل لحر المسلم مكلف ممن استوت فيه شروط الحج. المكلف من هو في لغة الفقهاء؟ من يعرف المكلف؟ البالغ العاقل، جمع بين البلوغ والعقل. ولا يحل لحر المسلم المكلف أراد مكة أو النسك، النسك لا شك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لمن يريد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. لكن من أراد الحرام أراد مكة لا يريد حجا ولا عمرة. جماهير أهل العلم على أنه يحرم، لا يتجاوز الميقات المواقيت إلا إحرام. الشافعية يقول لا، الدليل عدم الدليل، وأنتم أوجبتم عليه ما لم يجبه لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذكره لهذا القيد حشوا أو زيادة، بل هو قيد معتبر مما يريد الحج والعمرة. فأنتم قلتم ولو لم يريد الحج والعمرة. أيضا ابن عمر رضي الله عنه البخاري معلقا في سياق الجزم أنه دخل مكة حلالا وهو عليه الصلاة والسلام ومن معه، ما يحفظكم في فتح مكة، دخلوا معتمرين محرمين ودخلوا حلالا حلالا بجماهيرهم. لهذا قيد الحنابلة قالوا إلا القتال أو كذا، هذا قيد لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد حلالا إلا القتال أو دخلتها حلالا للقتال. والصحيح الذي يعني طبعا الذي لا يريد مكة مرور يعني لا يريد مكة اتفاقا ليس عليه يريد أن يذهب إلى جدة مثلا مرور لا يريد مكة ولا يريد الحرم ولا يريد مكة، هذا اتفاقا بل إجماعا. لكن إذا أراد الحرم يبقى، أراد مكة هذا خلاف. أما إذا أراد النسك الحجة والعمرة لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يحرم من هذه المواقيت. قال: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك. مكة ذكرنا خلاف الصحيح أنه لا يجب، أو النسك لا شك أنه يجب. قال: تجاوز عن ذلك أنه تجاوز الميقات بلا إحرام، إلا لحالات له أن تجاوز الميقات بلا إحرام، إلا لقتال مباح، قتال مباح ولم يحل عليه الصلاة والسلام لأحد سواه. قلت بساعة من النهار لا محل الله لحديث قولي ولا من الحديث باعتني، فمن أتاكم إلى آخر الحديث. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقتال إلا لقتال مباح أو خوف، خاف على نفسه أو خاف أن إذا وقف إلى الميقات هذا يعني يؤذى، أو حادث تتكرر كحطاب ونحن كالصياد أو ممن يصير الحشيش أو شيء من هذا، أو بريد يأتى ذهابا وإيابا، هذا تكرر عليه. قال: هذا يعفى يعفى يعفى، إما أن تكون قاعدة مستقيمة. لهذا نقول في النسك لا يعفى حالها إلا إنسان تعمد ترك الحرام، تعمد هذا مع الإثم أو غير الإثم. إن كان متعمدا بلا إكراه بلا عذر فهو عليه الفدية مع الإثم، وإن كان بعذر مكرها كان أو العذر الشرعي فهو مع عليه فدية بلا إثم بلا إثم كحطاب ونحوه. فإن تجاوزه أي تجاوز الميقات ممن ذكروه ممن استوى فيه شروط التكليف، قال: تجاوز لغير ذلك أي لغير مما ذكر لا لشيء يعني لا للقتال ولا للخوف. قال: إذا تجاوزه وهو ممن يريد مكة أو النسك لزمه وجوبا أن يرجع ليحرم منه أي من ميقاته إن لم يعرف فوت حج خاف. يقول الله: ولعل الآن تفوتني عرفة، لم يبقى من زمن عرفة إلا السويعات أو زحمة السيارات والحجاج، نعم فوت حج أو على نفسه أو خاف على نفسه الرجوع أو على ماله أهل أي خوف. وإن أحرم من موضعه بعدما تجاوز الميقات أحرم من موضعه، قال: صح اتفاقا ولا خلاف، لكن فعليه الدم وعليه الإثم. الإثم فيما إذا كان غير معذور، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، وعليه الدم الكفار. سيأتي الكفار من طرف نسك سيأتي. قال وإن تجاوزه غير مكلف، صبي أو مجنون أو مكلف نفس الذي يعني هؤلاء أو كافر غير مكلف، ثم كلف أصبح عاقلا وأصبح بالغا مدين عقلا، قال أحرم من موضعه لأنه تجاوز هذا المساحة دي بإذن شرعي، وما كان موجود فهو غير ممنوع. فالآن لما بلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر من موضعه هذا يحرم، أصبح هذا ميقاته، وما قبله فهو معفو عنه. قال وكره إحرام قبل ميقات، كره وما يحصل الآن يا مشايخ بعض الناس من إحرام ميقات من الطائف غالبا وقرب المسافة وادي محرم، منهم من يذهب إلى السير، فمن البيت رجالا كانوا ونساء يلبسون البداء والعزار ويغسلون ويتطيبون إلى غيره ويركبون دوابهم سياراتهم هكذا، وقد أزمعوا ونووا وجمعوا نيته من المحرم امرأة تدور، وإذا جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا إن كان حاجا، أو قال لبيك اللهم عمرة إذا راد عمرة، هذا خلاف السنة. وكره مالك وكره كثير من أهل العلم. الصحيح أنك تنوي الحجة أو العمرة في الميقات، تذهب إلى الميقات وتلبس الرداء، عفوا ما أقول أعتذر، أقول هنا تنوي تقول لبيك، لأن التلبية سنة والنية ركن، تنوي في هذا المكان لبيك، لو لم تقل لبيك فحجك وعمرتك صحيحة لأنك تركت سنة. لكن يقول يا شيخ يا نحن يعني إذا وقفنا ولبسنا الرداء وغسلنا على القول سيأتي هذه السنة ولا، وصلينا مع زحمة الناس مع النساء وأطفال والماء لكم بارد حار ونريد في البيت تغتسل الطيب ونقرأ حفنا يعني، ففي نقول لك ذلك، لك ذلك شريطة أن لا تنم وتطيب وتطهر وفعل ما تشاء، ثم امشي الى سد الى الميقات في هذا الميقات امين. بمعنى لو انك قبل ان تصل الى الميقات وبدا لك ان ترجع وتفسخ عمرتك وحجك لك ذلك، لانك لم تنم، ليس الا متلبسا بلباس الحجاج والمعتمر، ليس الا واضح يعني واضح يا مشايخ. لكن افضل انك تأتي من هذا من الميقات وتلبس رداءك وإزارك إذا ما عرفت أنك مشرفة، ولهذا في باب العلم لا يقيد بهذا، كل يعني تعامل مع عامة أو أن وجدنا آباءنا، لكن عنده بقية علم كلها عن أنه ناقص، الشيخ يقول ناقص عن خلاف العامة، فحتى اللباس الرداء والإزار إذا أمكن فسحة من رأسك وليس تمت مشقة السنة أنك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس رداءك وإزارك وتأتي السنة وتعسل الأركان وهي التلبية عفوا وهي عفوا النية في ميقات، في ميقات. وكثير من الناس يسأل يا شيخ أنا ما نويت الميقات، ما نويت ليش؟ يقول ما أخرج لبيك اللهم، هو نوى من بيته، أقول ماذا تقصد؟ هل أنت يوم خرجت من البيت كنت أهلك لو قدم لك يعني عطرا او طيبا او اعراف الجماع هل اخذ علم هذا يقول لا ويخذ ما اصل شيء معه ولا اخذ شعري؟ نقول اذا انت تسجد التلبيه ما تسجد التامين، هذا على طالب علم اذا سئل هذا يقول تجاوزت النقاط ولم احرم، لا يظن الحرام عند العامه والنيه، هي الحرام عند العامه التلبيه غالب العامه لما احرم، فيقول انا ما اطيب ولم اصلي ولم اقل لبيك اللهم حجا وعمره، نقول انت يعني ليس من باب العلم نسالك سؤال، بمعنى انك لما خرجت من بيتك حاجا او عمره نويت انك من الايمان حاجا، بمعنى انك لا تاخذ من اظهارك ولا مشاعرك ولا تطيب ولا تاخذ في اهلك، يقول هذه كلها منافع من البيت، يقول اذا انت محرم انت حاج فرق سنه وهي الصلاه ستاتي بسنه ولا والابتساء والتلبيه لبيك اللهم ويسمى الاهلال لبيك اللهم حجا او عمره، هذا قبل اذا احرم قبل الميقات. اما بحج قبل اشهر لان العمرة في أي وقت. أما الحج كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، من أحرم قبل أشهر حج، وأشهر حج من يعرفها شوال وقعدة وعشر أيام من ذي الحجة، صحيح؟ لكن لو كان أحرم للحج ما ليس بعمرة، الحج في رمضان وانتهى، يعني أحرم للحج أحرم وربى يوم 27 25 أو وما زال لم يحج أو من شعبان زمان ولا تلك أشهر، فجاء وهو أحرم للحج اختلف منهم قال لا يقع منه الحج لأنه جاء بغير وقت مثل الصلاة المفروضة كما لو صلى قبل وقت، وآخرون قال تصح مع التحريم، والجماعير من الحنابلة تصح مع الكراهية، الشافعي لهم قول معتبر قبل أن يرجعوا قالوا لا حج له تنقلب حجته إلى عمرة لأنه وقع بغير محلها، والله عز وجل يقول لأنه لا يذكر شعائر الله، هذا قد حلها لم يذكر شعائر، لم يعرض شعائر الله، والأصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ عني ما نسيت ولا تحرم عن نفسك الصنم صلى الله عليه وسلم قبل أشهر الحج، وقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات حددها لو أن الإنسان تقدم لم تصبح معلومات، القيد هذا معتبر شرعا. طيب إذا كنتم يا شافعية لا أشهر الحج لماذا قدمتموها إلى عمرة؟ قالوا مثل قريبة الصلاة، الإنسان في صلاة قريبة فصلى قبل الوقت، فنقول من كل مسراحك لا تبقى نافلة، يقلب تنقلب الفريضة إلى نافلة التي مملة تنقلب إلى نافلة. إذا قالوا وقلب الحج يا عمر جاءت الشرع المعصر، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه جاءوا عمر من لم يسمع الحج جاءوا أتوا ولبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حاجين، فأمرهم على الصلاة والسلام أن يفسخ حجهم إلى عمرة كما سيأتي. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال هي الحج الأصغر، إذا هي عمرة الحج دل على أنه صغير ويدخل ويأخذ الأعمال والشرع جائز أصلا وله مشروع فسخ الحج إلى عمرة. لكن السؤال أخذ على الشافعية إذا قلتم ينقلب حجه عمرة، هل هذه العمرة رحمك الله، هل هذه العمرة تقوم مقام عمرة العمرة الواجبة؟ لأن العمرة واجبة، أما العمرة وإن لم يحتمل لابد من بذمته عمرة واجبة على قول الجماهير، ولذا رجحنا أن العمرة ليست واجبة، لكن لو قلنا بهذا قالوا الشافعي ينقلب حجه إلى عمرة واجبة وتسقط بها عمرة الإسلام. إذن هذا القول أقرب دليلا وفيه جمعا بين ظاهر القرآن والسنة. نعم. وكل إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره ولعقه، وأشهر الحج مراد بالفعل وأشهر للهجرة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم. قال وأشهر الحج بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قال هي شوال ذو القعدة أو ذو القعدة، صحيح من أشهر الروايات ذو القعدة في اللغة فتح العين في باب الحجة، ذو القعدة وعشر من الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. الجماهير على أن أشهر الحج كما ذكر عادة المالكية يرون أن أشهر الحج ثلاثة، كل شوال وكل ذو القعدة وكل أيام عشر، كل أيام بالحج. طبعا الشافعية يوافقون بالعشرة التي يختلفون عنها هي عشر أيام ولا عشر ليالي، كل عشر ليالي خلاف قليل، لكن أن ندخل سائر أيام ذي العزة هذا ما عليه مالك، يقول لأن الشهر لا يسقط إلا على أيام، على كل أيام. نقول ثم دليل عندنا يبين ما نقصد به، لأن هذا عام وجاءت السنة قيدته، السنة قيدت الحج ينتهي من الصبران أن تعزل اليوم ولا تفعل من تأخر ولا تفعل إلا أخذ بمن تأخر، وهو الثالث عشر من تأخر والثاني عشر من تعجل. وحديث ابن عباس البخاري معلق صحيح قال من السنة ألا يفتر الحج إلا في أشهره. فقال أيها ابن عباس ابن عمر في رواية أو ابن عمر قال أشهر لما سئل عن أشهر الحج قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، وهو البخاري أيضا صحيح معلق. قال في حديث أيضا عن ابن عمر وإن كان في صحة نظر قال من سئل عن أشهر الحج قال شوال وذو القعدة سواء ذو القعدة أو ذو نقول هذا أصح منه، وهو كما ذكرت لكم لما سئل عن أشهر الحج قال سواء وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا الخلاف قريب في هذا المسألة، لكن الذي لا شك أن أشهر الحج ما ذكره المؤلف على الجماهير بنص القرآن ومن تعجل أو تأخر وفي عهد الصلاة والسلام، ولأنه نفر هو من معه ودع في وقف حج وعمار الحج في يوم الثالث عشر. يبقى فيما إذا قلنا بقول الجمهور من أخر من أعمال من أعمال الحج إلى بعد الثالث عشر عليه فدية عند الجمهور على خلاف سيأخذ. لماذا يقول لا كلها أيام حج؟ هذا خلاف، كلها أيام حج سيأخذ من أخر رمي من يوم السابع عشر والتاسع عشر هل يرمي أو لا، ولكن لم يحرم إلا بعد الثالث عشر، لم يحرم إلا بعد الخامس عشر أو عشرين لتشجع الجماهير هل عليه فدية أو لا. لكن ما كي أو لا ما اتسع الوقت يعني الحج إلى آخر يوم للحجة. قال منها يوم النحر على خلاف صحيح أن يوم النحر منها اتفاقا. قال وهو الحج الأكبر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوف بالبيت لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويوم الحج الأكبر يوم النحر. ويعرف البخاري ومسلم روايات كثيرة أن يوم النحر هو الحج الأكبر هو الحج الأكبر. لهذا قد انتهينا من مواقيت الحج، والله أعلم، وصلى وسلم على عبد الله محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. يسأل يقول السائل رجل من أهل اليمن أراد الحج وأراد الصلة أقارب من القاهرة، فهل له أن يحرم من ميقات السيف؟ هجم اليمن يريد أن اليمن يريد أن يحج نعم ويريد صلة أقارب من القاهرة، فهل له أن يحرم من ميقات السيف؟ إذا كان متمتعا فيأخذ العمرة، لكن إذا مكة ويعتمر ويحج فإنه يذهب أينما شاء، وإن أراد أن يبقى حاجا فله ذلك. خلاف يشتد أو يضيق فيما إذا رجع عن المقاصد، أما المقاصد فله ذلك. نعم. جزاك الله خير. نكتفي بهذا جزاك الله. ها؟ عمرة؟ كذلك لأن العمرة غالب الرجال تقصد جاء من اليمن على مكة أو يأتي على معتبرة الطائرة، إذا جاء كان يأتي العمرة ولا يأتي بالعمرة يأتي من تقصد حمد يكون الطائرة يكون متمتع من دور الحج، إذا قال عمرة فقط ليس حجة، فإذا كان عمرة فقط لم ينتهي من الشأن. أما إذا قصد أنه جاء معك ولم يعرف معك وراد أن يبقي الطائرة فيا رجال الغالبين قول هذا الذي نرجعه له ان يزور مع الشام خلاف السنه يرفع ما يشاء ويبقى محرمه حتى لكن الخلاف يضيق الى رجع عن مقاسه رجع الى مقاسه جزاك الله يا ولدي هذا كان من الله.